السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينام إذا توضأ وضوءه للصلاة، يجلس بالمجلس يتحدث مع الناس، وش المعنى؟ في المسجد يعني إذا خفف الجنابة كان بعضهم يرخص في هذا، وإلا في الأصل إلا عابر سبيل جنابة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه ينام ولا يمس ماء، لكن الحديث ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الدرس الماضي في بالنسبة لوضع الحائض في الفرج، قال: فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة، والخبر دينار أو نصف الذي جاء في الحديث، فلماذا اقتصر على النصف؟ الشرح قال شيء؟ فعليه دينار أو نصفه. ها؟ شو؟ عليه الحد الأدنى، والنص قاطع إذا صح، لأن الحافظ النووي رحمه الله يقول باتفاق الحفاظ ضعيف، مع أنه صحيح من أهل العلم، من لا سيما من المتأخرين، من المتأخرين من يصحح ويعملون به، مثل الألباني والشيخ بن باز و ابن عثيمين أيضا. ها؟ شو؟ علي بن محمد الفاسي صاحب الوهم والإيهام، صح؟ إيه، المقصود أنه على القول بصحته، ومثل ما ذكر المؤلف أنه فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفر، ما قال دينار أو نصفه، ولذلك يختلفون في توجيه الحديث مع هذا التردد دينار أو نصفه، فقالوا حملوا الدينار على حال وحملوا النصف على حال ووجهوا الحديث. ها؟ شو يقول؟ المبدع يقول فرجب عليه نصف دينار كفارة كذا في المحرر والرواية، لما روي أن عمر بن الخطاب وقع على جارية فوجدها حائضة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يغفر الله لك يا أبا حفص، تصدق بنصف دينار، رواه الحافظ. لكن الكلام على الحديث المصحح الذي صححه بعض أهل العلم، علي دينار أو نصفه كفار. ها؟ حديث ابن عباس. ها؟ اي، هذا بعض العلماء ضعفوا الحديث لوجود التخيير. انا اجابك، اقول انك ما خير المسافر بين القصر، لكن انا اقول اشكالي انا اقتصار المؤلف على النصف دون الدينار. ها؟ ممكن يقال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه هذه اقل الابدين، اقل ما يوجد شيء، قد يكون نصف الوجوب. هو ما هو بها الأقل ما يقال، أقل ما يجزي، ما قال أقل ما يجزي، لكن واللي أصح منه عند أبي داود وغيره ما يلتفت له؟ على التأخير لكن هنا أمر. الحديث الأول حديث ابن عباس على التأخير لكن هنا أمر، هذا يثبت؟ ما طبعا عندي ما في تأخير بس يكون رواه حرب تعبده يا شيخ اختاره. الاقتصار على مثل حرب ما له دلالة، ودواوين الإسلام كلها مخرجته. ها؟ لعله صلى الله عليه يكون اختيار عند المصنف ما لا الحديث ورد بالتأخير بنصف دينار أو بدينار أو نصف دينار، لعل هذا الذي يذهب إليه المصنف فاختار النصف دينار بناء على التأخير، وباعتبار الدم هل يكون إذا كان كثيفا أو غير كثيف؟ ما ذكر التأخير. ها؟ إذا قيل على اختلاف الأحوال فالدينار لازم في حال، والنصف لازم في حال، ولا حتى المؤلف ما يوحي كلامه بها، ما أشار للدينار أصلا. هذا عدا قول ثاني، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. الذي في المختصر الزاد فعليه دينار أو نصفه كفارة، وهو مختصر من المقنع. لا عاد هو ذكره وعنه رواية في المذهب، لكن هل النصف فقط رواية في المذهب؟ الآن معروف عن أحمد دينار أو نصف على الحديث، على الحديث ذكر قال يجزي نصف دينار والكمال دينار، فاقتصر على المجزي. ذكر قال ابن كلام المصنف. ها؟ شو تقول؟ يجزي نصف دينار والكمال دينار، ثم قال ويحتمل كمال كلام المصنف حمل على هذا. هو مسألة إلزام المكلف بغير لازم فيه ما فيه، كما أن إعفاءه من لازم فيه ما فيه. يعني إذا احتطت للمكلف في مثل هذه الصورة فأنت تحتاط للنص في الصورة الأخرى، تحتاط لإبراء ذمته من العهدة، ولا يبرأ من العهدة بيقين إلا إذا أخرج دينار. وكل هذا بناء على ثبوت الحديث، وعنه ليس عليه إلا التوبة، وهذا قول الجمهور بناء على عدم ثبوت الحديث. ثم قال بعد ذلك وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، 9 سنين. دليل ذلك ها الوجود الواقع الاضطراد، لكن هل تم الاستقراء في مثل هذه المسألة وأنه لم يوجد من حاضت قبل ذلك؟ ها؟ استقراء تام ما يوجد، ولذلك نوزع في هذا الكلام، وإن كان هو المذهب وعند الشافعي أيضا أنها 9 سنين، ويذكر عنه عن الشافعي أنه قال رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة لها 21 سنة، ونقله عنه البيهقي في سننه الكبرى، وهي الوعاء لفقه الإمام الشافعي السنن الكبرى. بيهقي، وناقشه ابن التركماني في حواشيه على البيهقي، وكتاب ابن التركماني الجوهر النقي فيه فوائد عظيمة فقهية وحديثية، لكنه حنفي ينازع البيهقي عند أدنى شيء. فطالب العلم إذا كان متأهل يليق به النظر في مثل هذا النزاع، وهذا النزاع يفتح له آفاق، لأنه لو جرى على ما جرى عليه المؤلف ما انتبه الكثير من الأمور. الآن مثل الخلاف بين العيني وبن حجر من هذا النوع، هذا شافعي وهذا حنفي، ويتصدى له في الرد عليه ونقض كلامه عند أدنى شيء. يعني هل يستوي لو كان المحشي على البيهقي شافعي مثل ما لو كان حنفي؟ إذا كانت المسألة انسيابية ما في ما يعكرها ويختلف معها، تجد الخلافات قليلة، يعني يندر التنبيه على شيء يختلف فيه. لكن إذا كانت صادم وتضاد في مسائل كثيرة حينئذ يثار المسائل وتناقش، ومرد ذلك والمعول عليه الدليل سواء كان مع هذا أو مع ذاك. وما وجدت من حاكم بين البيهقي وابن التركماني مثل ما وجد من المحاكمة بين العيني وابن حجر. مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر. وأيضا ابن حجر تعقب العيني فيما أثاره عليه ورده عليه في شرحه بكتاب أسماه انتقاض الاعتراض. ابن التركماني يقول هذا الخبر روي به مسائل كثيرة عن الشافعي، ومنها رأيت جدة وفيها وضاع أو ضعيف كذاب في الطريق إليها. لكن دعنا من كلام الشافعي رحمه الله وأنه رأى ويحكي واقع، وبإمكان أي شخص يحكي واقع، لكن هل هناك ارتباط بين مثل هذا الكلام وبلوغ الجارية؟ إن ما يمكن تبلغ قبل 9 سنين. طيب قول بعضهم أنه سئل من جارية عمرها 8 سنوات تقول أنها تستعمل العادة السرية، هل نقول إنها إذا أنزلت بلغت، أو نقول ما في إلا 9؟ هم الآن ما عندهم دليل على التحديد إلا الوجود الواقع، وفرق بين أن يكون الوجود وجودي وبين أن يكون عدمي. هم ما نقلوا عدم الوقوع، وإنما نقلوا الوجود، أنه وجد في هذا السن من تحيض 9 سنين. ولا يمكن أن يقطع بأنه لا يوجد. يعني الاستقراء في مثل هذا يصعب. ولذا المختار عند بعض العلماء مثل شيخ الإسلام أنه لا حد لأقل سن تحيض له المرأة، إذا وجد الدم بأوصافه فهو حيض، بلغت 9 أو لم تبلغ. وقل مثل هذا في أكثره وهو 50 سنة، وهذا فيه نزاع طويل، لأنه وجد من النساء وبكثرة من تحيض بعد 50. ومنهم من يفرق بين نساء العرب ونساء العجم، يقول 50 لنساء العرب وما فوقها إلى 60 في نساء العجم أو العكس. المقصود كل هذه التحديدات إذا صادمت الواقع بما يحكم عليها نقول سمعنا وأطعنا وسلمنا، ولا ننظر إلى الواقع وأنه ما دامت الأوصاف أوصاف الحيض موجودة والمعتادة هذه عادتها استمرت، جاءها الحيض بعد 50، 51، 52 إلى آخره إلى أن يقف، هل نقول هذا حيض ولا نقول خلاص الفقهاء قالوا لا بعد 50، لا حيض بعد 50؟ هو لو كان الدليل نص شرعي قلنا سمعنا وأطعنا، لكن الدليل عندهم الواقع وأنه لم يوجد قلنا وجد، تقولون لم يوجد وجد. ومثل ما قلنا في ذات 8 سنين نقول في امرأة وإن كان ما هو نص في الموضوع تسأل وعمرها 80 سنة، 80 سنة تقول ما زلت أرضع صبيان الحي، واللبن لم يثب عن حمل، والحنابلة يقيدونه بأنه لا بد أن يثوب عن حمل، لكن إذا كان اللبن مثل ما قلنا في الدم بأوصافه وتركيبه وفوائده نفس اللبن، وش اللي يمنع؟ ها؟ في جديد؟ أنت لا تلتفت، أنت إيه هو أنت مش تقول يعني ما وقفتم في مصر بطولها وعرضها على امرأة تحيض بعد 50؟ أو يمكن ما بلغك والحمد لله. ها؟ كثير بعد 50 هو كثير يعني، بس يجمع اتفاقهم ومقتضى كلامهم أنها إذا حاضت بعد 50 أنه لا يلتفت إليه. الصغيرة ينصون عليها. ها؟ هي موجود يعني أكثر من 50 بكثير وحملت. ها؟ حليب. لا أنا أقول ما ليست نص في موضوعنا لكنها لها علاقة التي ترضع. ها؟ إذا كان اللبن بخصائصه وفوائده وطعمه ولونه ما الذي يمنع من أن يكون لبن؟ فيما يمنع ولا بد أن يثوب عن حمل. ها؟ شو؟ وعن تعريفه عندنا عند الحنابل هذا تعريف، ولكن غيرهم مثل ما خالف شيخ الإسلام في هذه المسائل كلها. أمك أنت ترضعهم مثل ما قلت لك، أنا سألت، أنا امرأة من السودان تقول إنها ترضع، وإذا ترضع أولادها الحي، صبيانها الحي وهي عمرها 80، لكن النادر عند أهل العلم لا حكم له، ما يبنى عليه حكم شرعي. لكن هذه بالذات التي الصبيان الذين أرضعتهم، لكن ما يقرر في مسألة عامة فقهية كما هنا بناء على واقعة واحدة أو واقعتين أو واقعة يسيرة، لكن كونها أرضعتهم والخصائص هي مش المعنى. تفضل. الله أكبر الله بها وهي بنت 9 سنين. إيه؟ إذا قلنا 9 بدل هي أقل سنة. الوجود لا يدل على التحديد إلا إذا اضطرد، إلا إذا اضطرد، وعندهم بنت 9 يوطأ مثلها، وابن 10 يطأ، ولذا جاء الأمر بالتفريق بينهم في المضاجع. ومع وجود هذه الآلات وهذه الصور التي ألهبت الغرائز عند الكبار والصغار، الأمر صار أكثر إشكالاً، والاحتياط أوجب. الاحتياط أوجب مع وجود هذه الآلات. الله أعلم. وجد من حملت بعد الخمسين بسنوات يعني. ها؟ إيوه عند الشافعية كذلك. لا لا لا، شيخ الإسلام رحمه الله اختياراته أربعة أقسام، وهذا التقسيم في موجود في اختيارات شيخ الإسلام لإبراهيم ابن القيم، منها ما يوافق رواية في المذهب ويخالف المشهور، ومنها ما يوافق إمام من الأئمة ويخالف من عداه، ومنها ما يخالف الأئمة الأربعة ويوافق غيرهم من أهل العلم المشهورين، ومنها ما نسب فيه إلى خرق الإجماع من المسائل لقلة المخالف فيها، نسب فيها شيخ الإسلام إلى أنه خالف الإجماع، وهذه المسائل موجودة، وهذا التقسيم طيب ومثل لهذه الأقسام. ها؟ وكتاب صغير جدا مو كبير. ممكن إيه؟ يمكن تجاوز، أحيانا بيجيك أكثره 15 وعنه 17، سيأتي الكتاب. وعنه 60 سنة في نساء العرب، ولا شك أن البلدان و الأجواء تختلف من بلد إلى بلد، ولا شك أن لتغير الأحوال في مثل هذا الحرارة والبرودة له أثر في تغيير هذه العادات. والطعام هو أكثر ما أثر على النساء في وقتنا الحاضر في زيادة مدة الحيض ونقصها، الأدوية والأطعمة، الأدوية والأطعمة أوجدت ارتباك كبير عند كثير من النساء. والحامل لا تحيض، والحامل لا تحيض، طيب إذا رأى الدم وهي حامل لونه رائحته ووقته كل هذا موافق لما كانت عليه قبل الحمل، ها؟ دم فساد، لكن ألا يحتمل أن يكون حيضاً وقد قيل به، لكن لا توطأ في أوطاس، حامل حتى تضع ولا غيرها حتى تحيض، فجعل الحيض في مقابل الحمل. والله جل وعلا جعل العدة في من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بالأقرب بالأشهر، جعل عدتها بالأشهر، ولو كانت تحيض لجعلها مثل غيرها، ولكن قد يقول قائل إن هذا قليل ونادر وتكون على ما ذكر الله جل وعلا بالأشهر لا بالأقرب. شيخ الإسلام يرى أنها تحيض، وبعض المذاهب من مالكية من عنده اللي إذا قلنا حيض الحامل تحيض، يعني لو كانت تحيض ما صار الحيض دليل على براءة الرحم، إذا لم تحض دل على براءة رحمها إذا حاضت. فلو كانت تحيض كما يقول بعضهم لما كان الحيض دليل على براءة الرحم، صح ولا لا؟ ها؟ فالمتوجه في هذه المسألة أن الحائض لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، وأقل الحيض يوم وليلة. ها؟ يخرج منها دم، لكن هل تسمي حيض ولا لا؟ لا، بنفسه. ولو كان بنفسه، لأنه قسيم، لأن الحيض قسيم للحمل، إما أن تحيض إلا أن تكون حاملا، ولذلك جعل الحيض دليل على براءة الرحم، مفهومه أن التي رحمها مشغول لا تحيض، ولا لم صار دليل على البراءة. وقع هذا ترى كثير من الناس من طلاب العلم، ويقلدهم بعض الأطباء من باب إذا قالت حذامي فصدقوها، وشيخ الإسلام عندهم مثل حذامي ما يخالفون. وتجد مع الأسف أن بعض طلاب العلم يعجب ببعض أهل العلم فيقلده في كل شيء، ونحن نسمع في أوائل فصل الشتاء مع الحاجة إلى بعض الرخص تجدهم على المنابر يقلدون شيخ الإسلام ويرمون بالمذهب وما كان عليه أهل البلد، وعندهم كبار سن اعتادوا العمل بالمذهب. قولوا ببعض بقولكم أو ببعض قولكم، هو مجرد كلام الشيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام لا يعني أنه أولى من اتباع أحمد، يعني إذا كان نظر لأشخاص. أما الأدلة الدليل قاطع على كل أحد، والاجتهادات التي ذكرت عن شيخ الإسلام في المسح وفي القصر وفي كذا اعتمدها بعض الشباب وصاروا ما يبالون بشيء ويخطبون بها على المنابر. مع الأسف أن فيه طلاب منح جاءوا من المشرق والمغرب ليدرسوا في هذه البلاد، وتلقاهم من يدرسهم ممن اقتدى ببعض هؤلاء العلماء الذين لهم نصيبهم من الاجتهاد ولهم حظهم من النظر في الأدلة، لكن يخالفون ما عليه في بلدانهم. إذا راحوا هناك بتهاوشوا مع أهلهم، ارفقوا بالناس، يعني علموهم مذاهبهم واستدلوا لهم على هذه المسائل بالدليل بعد العرضة الثانية، ما وافقه الدليل بيقتنع به وبيقنع أهله بدليل ما هو بقول. ولذلك حصل مشاكل كبيرة لما راحوا إلى بلدانهم. فمن السياسة أن لا تصادم الناس. طيب أنا جاي من المغرب، تفقهت على مذهب مالك وتبي تلقنوا كلام مجتهدين أو أئمة يخالفونهم في المذهب، نعم اعرض عليه هذا واعرض عليه هذا واذكر دليل هذا واذكر دليل هذا، ولو لم يكن في أول الأمر، لأن كونك تمشي مع الناس وتباريهم أدعى للقبول من أن تصادمهم. فإذا قبلوا وسلكوا الجادة التي هي عند أهل العلم مرسومة، حملي عليهم ما شئت بالدليل. الدليل هو الحاسم، لكن في أول الأمر ما تصادم الناس. تعود على مختصر خليل أو مختصر القدوري أو مختصر كذا وتعطيه الاختيارات اللي بعض الحنابلة ما يعمل بها أو بشيء منها. فنصيحتي للقائمين على هؤلاء أن يرفقوا بهم ويسايسوهم وينظروا في أمورهم. إذا كان وجد شيوخ بلدهم على شيء وهم قدوات منذ أن نشأوا من صغرهم وهم قدوات عندهم، مو بيوم وليلة أو أيام تبي تمسح كل ما تلقوه أو ما يختلفون فيه معك وتملي عليهم غيره. مثل ما ذكرت تمشي معه وتباريه وحتى تألف وتؤلف، ثم إذا اقتنع بك همل عليه ما شئت. الحين طريقة بعض طلاب العلم في الدعوة من نفس النوع، تجي تقول يقول لك رح أنت لك شيوخ ما يروننا شيء، طيب ألطف به وارفق به حتى تدخل إلى قلبه، ثم تملي عليه ما شئت. أحد بيقول لك اجمد على كلامه الأول لا. فالمسألة تحتاج إلى عناية وسياسة حتى يتم الأمر. أنا شفت بعض المناهج المقررة على طلاب المنح في البرامج المساعدة، ما هو في الجامعة، وعرضت علي قلت ما يصلح تعلمونهم حتى معلمتهم ولا مذهبكم، اختيارات بعض المجتهدين ويصير إمامه هذا المجتهد ولا بيأسمي. يوم وليلة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.